بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والمقصود بالوصال أي أن الصائم لا يفطر بعد غروب الشمس، وإنما يستمر على صومه، يبقى على صيامه، وذلك نوعان: الأول أن يبقى إلى السحر، يعني لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي شيئا من مما يمنع بالصوم حتى يأتي وقت السحر فيتسحر ثم يصوم اليوم الآخر إلى السحر. والنوع الثاني أن يواصل ليله بنهاره، لا يأكل ولا يشرب ويمتنع من سائر المفطرات، فقد يواصل اليومين والثلاثة والأربعة والعشرة وما أشبه ذلك. وقد نقل عن ابن الزبير رحمه الله أنه كان يواصل 15 يوما، ونقل عن بعضهم أنه يواصل 10 أيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام، يصوم ويواصل، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا في غاية الحرص على الخير وعلى طاعة الله عز وجل والاستزادة من العمل الصالح، ويحبون الطاعات ويقبلون عليها ولا يستثقلونها. ولهذا لما احتضر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بكى عند موته، فسئل عن هذا فقال: أبكي على ثلاث: على ظمأ الهواجر، يعني أنه يصوم في أيام الصيف الحار لا مكيفات ولا ثلاجات ولا نعم، أبكي على ظمأ الهواجر، وعلى قيام ليل الشتاء الطويل، وعلى مزاحمة العلماء بالركب. وهذه الأشياء الثلاثة التي تجد أكثر الناس اليوم أزهد ما يكونون فيها، وهي أثقل شيء على كثير من النفوس: الصيام في الحر، وهذه الإجازة فرصة أن الإنسان يعود نفسه لمن لم يعتد الصوم، قد يتعلل بالدراسة، قد يتعلل والعمر ينقضي ولا يخلو من أشغال، والجنة تحتاج إلى عمل صالح ومجاهدة للنفس. فكانوا ما يكتفون بكثرة الصوم، بل كانوا يريدون المواصلة، ما يفطر في الليل، ما يفطر في الليل، يستمر أياما. فكانوا يريدون الوصال، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم، رحمة لهم يعني شفقة عليهم، فقالوا: إنك تواصل، نحن نريد أن نقتدي بك، كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ أرادوا أن يتبينوا ذلك، يعني هل هذا مما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الأعمال ما هو مختص به عليه الصلاة والسلام لا يشمل الأمة، ومنه ما يكون مشتركا فيه مع أمته عليه الصلاة والسلام. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، لست بمثابتكم، إني أبيت، والمبيت يكون بالليل، وهو يواصل صلى الله عليه وسلم ليلا، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ربي ويسقيني. ما معناه؟ من أهل العلم من قال: أي أن الله يجعل فيه قوة كقوة الذي يأكل ويشرب، كأنه لم يصم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله الإمام النووي، فسره بهذا: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني يجعل فيه قوة من أكل وشرب، يعني نتيجة الأكل والشرب من القوة حاصلة. وهذا لا يخلو من إشكال أيضا، لأن العبادات فيها مشقة، ويؤجر الإنسان على مشقتها. نعم. ومن أهل العلم من فسره بالاكتفاء والشبع: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي أنه يحصل له ما يحصل لمن أكل وشرب من الري والشبع. وهذا أيضا فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع وكان يربط على بطنه الحجر والحجرين عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله من قال إن هذا من باب الاكتفاء بالالتذاذ بالعبادة، فإن الإقبال على الله عز وجل بالمناجات والصلاة والتعبد ورجاء ما عنده والسرور بمعرفته وما أشبه ذلك يحصل للإنسان به من الشبع ومن الاكتفاء بما يحصل به بذلك العمل من غذاء الأرواح، فيكفيه عن غذاء الأبدان. هذا الذي قاله ابن القيم، وله وجه ظاهر، وهذا يشاهده الإنسان في كثير من الأحوال لدى الناس. تجدون الآن مثلا قد يصوم الإنسان يوما ويتعب ويعاني ويستثقل حتى الذهاب إلى المسجد، ويجد من الجوع ما يجد، أليس كذلك؟ لكن قد تجده في حرم الله عز وجل في العشر الأواخر يصلي التراويح ويصلي القيام ولا ينام من الليل، ويجلس بعد الفجر يقرأ، ولربما إلى الضحى وينام قليلا، ثم يستيقظ يصلي الظهر والعصر، وبين ذلك قراءة القرآن، وفي غاية النشاط والانطلاق، وإذا أفطر كأس من ماء زمزم وتمرات، وليس عنده مائدة عريضة كما نفعل في بيوتنا، هذا شيء مشاهد في الحرم، ويجلس إلى العشاء ويصلي التراويح وثم القيام، وتجده في غايته. لماذا؟ لأن الله يغذوه. من أقبل على الله عز وجل فإن الله يعوضه بما يجد من اللذة. ولذلك تجد الإنسان مثلا في ذلك الوقت الذي نفسه مقبلة على الله تجده يذهب ويشتري الصدقات ويوزعها، ونشيط وفي غاية السرور والراحة. من صام وهو يحتسب هذا ويعرف قيمة الصوم والعبادة تجده وقت الظهر لا يلتفت لشيء ولا يفكر بالطعام، والأيام التي لم يصم فيها إذا جاء وقت الظهر ترتعش يديه من شدة الجوع، وينتظر متى يخرج من عمله حتى يذهب ليأكل، بينما إذا كان صائما لا يجد نفسه تقبل على شيء ولا تفكر في شيء، بل ربما يأتي وقت المغرب وهو لا يشعر لا بجوع ولا بعطش، ويقول الحمد لله لم أشعر بالصوم، بينما وهو مفطر ويأكل في أول يومه في الصباح، وإذا جاء وقت الظهر منتصف النهار بدأت ترتعش أطرافه ويجد جوعا شديدا لا طاقة له بالصبر معه. لماذا؟ يمكن أن يقال لأن الله يعوضه. فغذاء الأرواح قد يعوض كثيرا مما يفوت من غذاء الأبدان. ولذلك تجد الإنسان أحيانا تجده لربما رأينا بعض أهل العلم في رمضان يقوم بدروس كثيرة، نعم، وهو في غاية النشاط وهو صائم ولا يكاد ينام إلا قليلا، ومع ذلك لا يجد تعبا بل يجد غاية الراحة واللذة والسرور والانشراح. فأقول هذا غذاء الأرواح. فمن أهل العلم كابن القيم من قال إنه يحصل له بغذاء الأرواح ما يكفيه عن غذاء البدن. ومن أهل العلم من قال إن الله يطعمه وهو نائم، أبيت يطعمني ربي واسقني، يطعمه من الجنة. وهذا فيه إشكال باعتبار أن هذا الوصال يشق ويؤجر عليه الإنسان، فلو كان يأكل ويشرب إذا نام من الجنة فإن ذلك نعم، وإن كان لا يقال إنه أفطر لأنه وهو نائم، لكن لا يحصل به المشقة من العبادة، نعم. وهكذا بعض أهل العلم قال إنه يحصل له بالنوم اكتفاء، كما يحصل للإنسان النائم إذا جاع أو عطش نام فارتاح ولا يجد ألم الجوع والعطش وهو نائم حتى يستيقظ، وهذا فيه بعد، المعنى أبلغ من هذا، فإن ذلك يحصل لكل نائم، وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم مزية. عموما ليس المقصود هذه المسألة، إنما المقصود شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حيث منعهم من الوصال شفقة ورحمة بهم، نعم، وهذا من كمال رأفته صلى الله عليه وسلم، وهو داخل تحت عموم قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.